أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون والإنس والجن يموتون. الله أكبر من كل جان سكن كثيرا اختفى كثيرا جان في العقول كثيرا جان في الصدور كثيرا أورث الخوف كثيرا أورث الخوف كثيرا جان خوف كثيرا جاءت في الصدر كثيرا جاءت في القلب كثيرا على القلب كثيرا. الله أكبر من كل جاد أحزن كثيرا جاد أحزن كثيرا جان أحزن كثيرا. الله أكبر من كل جان جان كبير جان كبير جان كبير. لا لا إله إلا الله. الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحرة في البيت ساحر وساحرة في البيت ساحر وساحرة في البيت ساحر وساحرة. الله أكبر من كل ساحر سحر في البيت سحر ساحر سحر في البيت سحر. الله أكبر من كل ساحر ساحر الله أكبر من كل ساحر سحر في البيت سحر ساحر سحر في البيت سحر. الله أكبر من كل ساحر ساحر سحر سحر في البيت سحر الله أكبر من كل ساحرة سحرت في البيت سحرت في البيت سحرت الله أكبر من كل ساحرة من القريبات سحرت في البيت سحرت ساحرة من القريبات في الخطبة سحرت ساحرة من القريبات في الزواج سحرت ساحرة من القريبات في الزواج سحرت ساحرة من القريبات في الزواج الله أكبر من كل ساحر سحر في البيت في البيت في البيت في البيت سحر في الأبواب سحر في الأعتام سحر الله أكبر من كل ساحر سحر البيت سحر البيت سحر البيت ساحر سحر البيت سحر البيت ساحر سحر البيت سحر البيت في أبواب البيت في أعتاب البيت في جدران البيت في أركان البيت في أفاف البيت ساحر ساحر في سقف البيت ساحر في سطح البيت ساحر في حدائق البيت ساحر في أثنية البيت ساحر في غرف البيت ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر في الفراش ساحر في الفراش ساحر في الطعام ساحر في الشراب ساحر في الأعياد ساحر في المناسبات ساحر في العطر ساحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة في البيت ساحر في البيت ساحرة في البيت ساحر في البيت ساحرة في البيت ساحر من الإنس ساحر من الجان ساحر من الشياطين ساحر من الضربة ساحر الله أكبر من كل جان عمر البيت كثيرا بالأسحار عمر البيت كثيرا الله أكبر من كل شيطان عمر البيت كثيرا بالأسحار عمر البيت كثيرا الله أكبر من كل جاب عمر البيت عمر البيت في الظلام عمر البيت في النهار عمر البيت الله أكبر من كل جاب جاب في استحباب جاب في استجماب واشكون في البيت جاد في البيت جاد في الأزواج جاد في الأبناء جاد الأزواج جاد في الأبناء جاد في الأزواج جاد في الأبناء جاد في البيت جاد في البيت جاد في الأبدان جاد في الأزواج جاد في الأبناء جاد الله أكبر من كل جاد آذى كثيرا في البيت آذى كثيرا في الأبدان آذى كثيرا في الأزواج آذى كثيرا في الأبناء آذى كثيرا جاد خوات جاد وسواس جاد خواف جاد وسواس في البيت خوف كثيرا في البيت وسوس كثيرا في البيت خوف كثيرا في البيت وسوس كثيرا جاد أروق في النوم جاد دنا في النوم جاد اقترب في النوم آذى الأزواج أروق الأزواج باد بين الأزواج في الظلام استأسد كثيرا في الظلام طوى كثيرا في الظلام جدد كثيرا جاد كبير شيطان كبير جاد كبير شيطان كبير الله أكبر من كل سحر لازم البيوت عقد في البيوت رش في البيوت بخر في البيوت كتب في البيوت ذبح في البيوت دفن في البيوت شدد في البيوت الله أكبر من كل سحر في وسائل البيوت في فرش البيوت في حدائق البيوت في زينة البيوت الله أكبر من كل سحر خدمه الجاد في البيوت حرسه الجاد في البيوت خدمه الجاد في البيوت حرسه الجاد في البيوت جدمه الجاد في البيوت الله أكبر من كل سحر في البيوت ما قد في البيوت ما كل في البيوت مشروب الله أكبر من كل سحر محق المال في البيوت محق المال في البيوت عزل في البيوت باعد في البيوت تسبب في العزلة والنفاق في البيوت جاد خادم للأسحار خادم للفراق في البيوت للعداوة في البيوت جاد خادم شيطان خادم جاد خادم شيطان خادم أبلد العقول في البيوت أمرض الأبدان في البيوت أبلد العقول في البيوت أمرض الأبدان في البيوت أحزن في البيوت أبكى في البيوت تسبب في الحوادث في البيوت جاد شتت البيوت شيطان دمر البيوت بأسحار في البيوت بأسحار في البيوت جاد في البيوت شيطان في البيوت جاد في البيوت الشيطان في البيوت أورث القلة في البيوت أورث الذلة في البيوت أورث الصغار في البيوت جاب في البيوت شيطان في البيوت جاب في البيوت شيطان في البيوت آذى الآباء في البيوت آذى الأمهات في البيوت آذى الأبناء في البيوت آذى البنات في البيوت الله أكبر بكل ساحر ساحر أرسل الجن ساحر صفد الجن ساحر سلط الجن في البيوت في البيوت في نوافذ البيوت في البيوت في البيوت على الأفراد في البيوت على الصور في البيوت على الأثاث في البيوت على الصور والأثاث في الصور سحر في الصور سحر في اللباس سحر في السيارة سحر في المال سحر جاد جاد طالع في البيوت جاد جاد رطب في البيوت جاد جاد قيد ومنع في البيوت في أعتاب البيوت صد ومنع صد الخيرات ومنع حجب الخيرات ومنع خوف خوف في البيوت أرعب أرعب في البيوت تجسد تجسد في البيوت حرك حرك في البيوت عمر البيوت جان كبير أعجز الطب جان كبير حير الطب جان اختفى كثيرا بمس عظيم جاد توارى كثيرا بعشق دفين جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير في البيت كبير في البيت كبير كبير أثقل الصلاة في البيت أثقل الصلاة في البيت أثقل الصلاة في البيت وسوس في الصلاة في البيت وسوس في الصلاة في البيت أقعد عن الصلاة في البيت جان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جان يهودي شيطان يهودي الله أكبر من كل ساحر سحر للفراق والطلاق سحر في البيت سحر للفراق والطلاق سحرت في البيت سحرا للفراق والطلاق سحر في البيت سحر للفراق والطلاق سحرت في البيت سحرا لمحف المال سحر في البيت سحر لمحف المال سحرت في البيت سحرا في البيت سحروا جميعا في البيت جددوا جميعا في البيت سحروا جميعا في البيت جددوا جميعا بالجن جددوه بالشياطين جددوه بالضربة جددوه بالسحرة جددوه جددوا جميعا في شعبان جددوا جميعا في رمضان جددوا جميعا في المولد جددوا جميعا في الصيف والشتاء جددوا جميعا في أول الشهر جددوا جميعا في آخر الشهر جددوا جميعا جددوا جميعا في البيت لهلاكه في البيت لفنائه في البيت لزوار في البيت لخراب في البيت جددوا جميعا على أفراده جددوا جميعا على أصحابه جددوا جميعا يبطل كل سحر عظيم في أركانه في حيطانه في جدرانه في ترابه في أفافه وأبوابه بسم الله يبطل كل سحر عظيم خادمه يسمع حارسه يسمع خادمه يسمع حارسه يسمع جاء بالدم ودم جاء بالدم بذبح ودم جاء بالدم بنجاسات ودم جاء بالدم بدم بدم بدم بدم في البيت بالدم بالذبح والدم بالطير والدم بالرجل والدم جاء بالدم بالنجاسات والدم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في البيت في الأرحام في الأرحام في الأرحام يا عظيم في البيت في البيت في البيت في البيت يا عظيم في الأرحام في الأرحام في الأرحام يا عظيم في البيت في البيت في البيت في البيت يا عظيم في الأرحام في الأرحام في الأرحام يا عظيم في الأبدان في الأبدان في الأبدان يا عظيم في الأبدان في الأبدان في الأبدان يا عظيم في الأزواج في الأزواج يا عظيم في المال في المال في المال في المال يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم شيطان سكن العقول شيطان سكنت العقول شيطان سكن العقول شيطان سكنت العقول شيطان سكن العقول شيطان سكنت العقول شيطان سكن العقول شيطان سكنت العقول أبلد العقول أبلدت العقول أبلد العقول أبلدت العقول أبلد العقول أبلدت العقول حير العقول حيرت العقول يبطل كل مس مس العقول في البيت مس العقول أورث النسيان أورث النسيان في العقول في العقول في العقول في العقول جد جد في العقول شيطان شيطان في العقول يبطل كل مس في العقول في العقول يبطل كل مس في العقول يبطل كل مس في العقول بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء تسرب إليك من كل شر من كل داء سكن فيك من كل داء يرضيك في العقل ينسيك في العقل يرضيك في العقل ينسيك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أعز وأجل الله أعز وأجل الله أعز وأجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قال موسى ما جئت بالسحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئت بالسحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئت بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله قال موسى ما جئت بالسحر قال موسى ما جئت بالسحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئت بالسحر بالتعطيل في كل شيء يبطل كل سحر أبطل كل شيء في الخطبة أبطل كل شيء في الزواج أبطل كل شيء في العمل أبطل كل شيء في المال أبطل كل شيء في الجمال أبطل كل شيء في البيت أبطل كل شيء مع الناس أبطل كل شيء يبطل كل سحر عظيم في الأبناء أبطل كل شيء في الأزواج أبطل كل شيء يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم أبطل كل شيء لتعطيل كل شيء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد